طغيانهم بمعصية أخرى غير معصيته زيادة في كفرهم ليزداد العقوبة. ثم قال يعمهون أي أنهم يتحيرون في هذا الطغيان فلا يعرفون الهدى ولا سبيله. فكلمة يعمهون جملتها جملة حالية، فكأن الله عز وجل بيّن أن أمدهم في طغيانهم جار مجرور مفعول يمدهم مفعول ثاني، فقل أمددت زيدا قمحا أو طعاما، فزيدا مفعول أول وطعاما مفعول ثاني، فإذا قلت في طغيانهم هي بمعنى الإمداد الثاني. فإذا فما إعراب قوله تعالى يعمهون؟ قال معناه جملة حالية من الفاعل في من الضمير الذي في طغيانهم، أي أنهم هؤلاء يتحيرون ويترددون ولا يعرفون الصواب، حالة كونهم أو صفة شأنهم أنهم لا يعرفون الصواب ولا يعرفون الهدى. وهذه من باب العقوبة، هذه من باب العقوبة، أن من أضله الله عز وجل بعد معاصٍ وبعد أن جاءته البصيرة والهدى والنور فرفض ذلك، أن الله عز وجل تكون من عقوباته أن يجعله في عمه، أي أنه لا يبصر الطريق الصحيح. نعم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. انظروا قوله تعالى أولئك، أشار إلى هؤلاء الذين سبق ذكرهم من قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين إلى آخر هذه الآيات الأربع. قال الله عز وجل واصفا مشيرا لهم أنهم هؤلاء اشتروا الضلالة بالهدى. الاشتراء اشترى وباع، والمشتري والبائع، كل من قدم شيئا وطلب عوضا عنه يسمى بائع ويسمى مشتري. ولذلك كانت هاتان اللفظتان من الأضداد، يطلق على البائع مشتري لأن يأخذ شيء يرغبه، ويطلق على المشتري بائع لأنه يترك شيئا ويرغب في شيء آخر. فقال هنا وصف الله هؤلاء بأنهم اشتروا الضلالة بالهدى، فما الذي كان في أيديهم وما الذي تركوه؟ الباع ومشتري، هم اشتروا، ما الذي اشتروه؟ الضلالة. وما الذي تركوه؟ الهدى. ودائما المتروك قد يكون هو المقابل للعوض، يكون هو المقابل لشيء المنتفع به. يقول اشتريت الشاة بدرهم، فالدرهم هو المتروك، فدخلت الباع على شيء المتروك، فقال اشتروا الضلالة بالهدى، فدخلت الباع على المتروك، تركوا الهدى. الآية تبين أن هناك هدى سابق كان حاصلا عندهم، فإما معنى ذلك أنهم كانوا مؤمنين في السابق، ثم حصل لهم الإيمان ثم حصل لهم النفاق بعد الإيمان، هذه ظهر الآية. وهذا يعني لا يصح لأحد أن ينكره، أو لا يصح لأحد أن يتشوش في هذا المعنى، أن ورد أن كثيرا أن بعض الناس من المسلمين ارتد أو نافق بعد أن حولت القبلة، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. فدل على في ناس انقلبوا على عقابهم، ليس كذلك؟ هذا ظهر آية أن تحويل القبلة في ناس ارتدوا ونافقوا، لأن المرتد لا، المنافق هو مرتد، لكن الارتداد الظاهر لا يتمكن منه المسلم ذلك الحين، لأن لا بد من عقوبته الإعدام. وكذلك في وقعة أحد حين صارت المعركة وكانت الدائرة على المشركين في أول الأمر، ثم كسر المسلمون لمخالفتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، ارتد الطائفة بمعنى نافقوا. الله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، فدل عنهم لما لما لما أصابهم ما أصابهم يوم أحد نافق كثير منهم، لأنهم كانوا يظنون أن السعادة والهناء وعدم كدر العيش الحالة الدائمة، فكأنهم أسلموا لرغبة لا لرهبة، فلما حصل العكس انتكسوا، علم الله ما فيهم من خلل فكان فيهم النفاق، فدل على أن هناك أناس كانوا مسلمين في الظاهر وفي الباطن ثم حصل لهم النفاق. وقوله تعالى اشتروا الضلالة بالهدى دل على أن المتروك وهو الهدى كان حاصلا عنده، واضح هذا؟ وبعض أهل العلم قال لا، هؤلاء كانوا منافقين في الأصل، ولكن معنى اشتروا الضلالة بالهدى أي أن الهدى لما تبين لهم ووضحت له معالمه أصبح كأنه في قوة براهينه وظهوره، كمن عرف أنه الحق واعتقده أخذ به، فلما ظهرت هذه الحجج والقوة والبيان كأنه أصبح في قلب الإنسان وفي يده، فهؤلاء بعد معرفتهم بيقين الحق تركوه واستبدلوه كذا، وقد يحتمل هذا يحتمل هذا، لكن ظاهر الآية يؤخذ بها. ثم معنى آخر قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم فما كانوا مهتدين، فيه معنى التعليل. التعليل لماذا؟ كأنه يقول هؤلاء منذ أن قيل لهم الذين قالوا آمنا والله كذبهم، وقيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وقيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، كل بعد هذه النصائح والإرشادات وما كشفه الله لهم دل على أن ما حصل من قلوبهم نفاق خلقه الله في قلوبهم، لأن قلنا أن كل شيء في الكون لا يكون إلا بخلق الله، لا تظن أن أحد في الكون يفعل شيء دون خلق الله وإرادته، هذا لا يكون، خلافا للمعتزل الذين يقولون أن المخلوق هو الذي يفعل أفعاله. أرادوا تنزيه الله عز وجل لما رأوا الكفر والعصيان والزنا والفسوق قالوا هذه ربنا ما خلق، فجعل العبد يخلق أفعاله، هذا غير صحيح، الله خالق كل شيء لا يخلق شيء عن ملكه، فلا يقول أن الله خلق بعض الشيء والمخلوق خلق بعض الشيء، واضح هذا؟ وكذلك لا يقال أن المخلوق لا يفعل شيئا على الإطلاق كما تقول الأشاعرة أن الله يفعل كل شيء والمخلوق لا ينسب إليه فعل، هذا خطأ، الله سبحانه وتعالى نسب إلى المخلوق فعلا فهو يفعل، المخلوق يفعل الكفر والزنا وينسب إليه، لكن الذي خلق ذلك هو الله سبحانه وتعالى، فالزنا والمعاصي والسرقة والغيبة وما إلى ذلك من الفحش ليست بأفعال الله إنما هي من خلقه، ونفرق بين مفعول الله وفعله، لابد أن نفرق بين فعل الله ومفعوله، أما مفعولاته فيها الشر فيها غير كذلك، أما أفعاله كلها خير، أفعالها كلها خير كما أن صفاته سبحانه وتعالى خير، فهذه من مخلوقات الله، حين علم الله منهم صدا عن الحق ورفضا له وإبعادا وأذية واستهزاء بالمؤمنين جعل في قلوبهم نفاقا، ولذلك قال في بعض الناس الذين طلبوا النعم والخير والمال من الرسول صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، بأي سبب؟ بما أخلفوا الله ما وعدوه، ودل على أن خلف الوعد والنقص كان منهم أولا ثم جاء فأعقبهم، فالنفاق كان عقب ما حصل منهم، هنا كأن فيه تعليل أن ما حصل فيه من نفاق إنما كان بعد أن تركوا الهدى وبغوا الضلالة واشتروها فحصل لهم من النفاق، قلنا هذا لأن تجد في بعض التفاسير أو أكثرها أن الله عز وجل قال ويمدهم في طغيانهم يعمهون، نسب الطغيان إليهم لأنه من فعلهم، كأنه أراد أن يقول أن الله لا يضل أحد، الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولكن هو العدل الحكم العدل لا يكون إضلالا إلا بعد أن يبين معالم الهدى ويوضح للناس ويخلق ويبين للناس أسباب الخير والشر ويهيئ لهم السبل. ثم بعد ذلك فمن رفض هذا كأبي لهب وغيره فمصيره النار، ومن أخذ هذا وقبله كأبي بكر ورفاقه كان مصيره الجنة. فجعل هؤلاء في ضلالة بعد أن ارتضوا ذلك عن اختيار منهم، رغبوا ذلك عن اختيار منهم، ما أجبرهم الله عز وجل ولا قصرهم عليه ولا قهرهم عليه. واضح هذا؟ يعني طيب اشتروا الشراء حقيقي ولا نسميه، هم يسموه مجاز، نحن نسميه ساعة بالكلام. كل من ترك شيئا وأخذ عوضا عنه إما أن تقول اشتراه أو استبدله، واضح؟ هنا بمعنى الاستبدال، استبدلوا ما كان معهم من هدى بأي شيء بالضلالة، والضلالة الإشارة بها النفاق. فقال أولئك الذين استبدلوا كذا بكذا. نعم. ثم قال سبحانه وتعالى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. اقرأ. اشتريت طعاما مما تختلف آحاد جنسه كالتمر، التمر فيه أنواع كثيرة، يقول هذا لو اشتريت على أن لك الخيار مالك لا يجيزه، لأن هذا لا يتبين فيه الأمر الذي تبت فيه، لو أخذت من هذه كوما من كذا وكوما من كذا وكوما فبلغ عندك أنواع من التمور على أن لك الخيار أن تختار أحدها وهي مختلفة الأنواع تحت جنس واحد، يقول هذا لا صح، لأنه يؤدي إلى حيرة وعمه فيه اضطراب. ما أدري هذا المأخذ، لكن هكذا يقول رحمه الله عن مالك. نعم. اقرأ. ثم ارتد في باطنه وعقده، يعني آمن في باطنه وعقد الإيمان في الباطن ثم ارتد، هذه ظاهر الآية، وهذا لا يمنع لأنه كثير من المنافقين كان مؤمنا ثم ارتد، نسأل الله سبحانه، كان مسلما ثم ارتد. نعم. ويقرب الشراء من الحقيقة على هذا. وقوله تعالى فما ربحت تجارتهم ختم للمثل بما يشبه مبدأه في لفظ الشراء، وأسند تلك إلى التجارة كما قالوا قال فما ربحت تجارتهم، الأصل أن تقول فما ربحوا في تجارتهم، الذي يوصف بالربح والخسارة وصاحب المال ليس المال، الذي يوصف بالخسران أنه خسر أو ربح هو راعي المال صاحب المال، لكن الله عز وجل وصف التجارة بالربح والخسران، قال كما تقول فلان ليله قائم ونهاره صائم، النهار ما يصام ما يصوم والليل لا يقوم، إنما الذي يقوم إنما النهار يصام فيه والليل يقام فيه، وأما القائم فهو شخص آخر فهو يسند إليه آخر. فقال هذا من باب الإسناد المجازي، أي معنى تعبير وسعة في الكلام. نعم. وقوله تعالى وما كان أي قال فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، أولئك المنافقين الذين ذكر الله أوصافهم اشتروا الضلالة بالهدى، ثم يقول الله سبحانه وتعالى فما ربحت تجارتهم. إذا قلت إنسان ما ربح في التجارة لا يدل على أن رأس المال فيه خسران، قد يكون سليم، إنما الخسارة حصلت في رأس المال. فتمم الله عز وجل ذلك المعنى قال وما كانوا مهتدين، الهدى الذي تركوه مقابل استبدالهم، تركوا الهدى وأخذوا الضلالة كذلك. فقال هم ما ربحوا، خسروا في هذه التجارة وخسروا أيضا رأس المال وهو الهدى الذي كان معهم. واضح ولا مش واضح؟ قال فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. لا يقول الإنسان فيه تكرار، لا، ونبين أن الخسارة كانت التجارة خاسرة، وكذلك الخسران حصل في رأس المال وهو الاهتداء الذي تركوه فلم يعودوا إليه. نعم. ذكرنا فيما سبق بعض أوصاف المنافقين، أن من أوصافهم إذا قيل لهم كذا وإذا نصحوهم كذا إما أنهم قالوا إنما نحن مصلحون لسنا مفسدين، إذا قالوا لهم الناس أفسدتم في الأرض أو ليس هذا إفسادا، وإذا أمرهم أو أرشدهم الناس أن يؤمنوا كما آمن الناس جعلوا هؤلاء المؤمنين سفهاء. فبين أن هذه من صفاتهم وأفعالهم فيما يقولون فيما يفعلون. ثم ذكر الله لهم مثلا ضربه للمؤمنين ليبين لهم الصفة الحقيقية لهؤلاء. والمثل والمثل هو المعنى الصفة، وأصله التشبيه، أصله فيه التشبيه، وهذا عند الأصوليين يسمى قياس، وعند أهل الفقه يسمى قياس. أصل أن تأتي بشيء خفي تشبهه بشيء جلي أجلى منه وأوضح، والقصد من هذا التشبيه تقريب المعنى للناظر أو المخاطب أو القارئ، تبين له أن هذا الخفي مثل هذا القوي. فإذا تبين أن بينهما قربا ووفاقا وشبها استقر في القلب المعنى، وضحت له المعنى، هذا معنى المثل أو التمثيل أو التشبيه. ضرب الله مثلا، وضرب الأمثال من هذا المعنى، وضرب الأمثال في التقريب القصد منه الاعتبار، القصد منه ما هو الاعتبار، وحين نسميها النتيجة، أي بمعنى أنك إذا عرفت أن هذا مثل هذا فلتأخذ منه الحكم وهو النتيجة، هل يجب ابتعاده أو هل يجب العمل به أو ما حكم هذا الشيء. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في مثل هذا فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي قيسوا هذه الأمور واتعظوا فيها واعلموا ما الحكم منها. وهذه الأمثال المضروبة قد تكون غامضة عند بعض الناس، فالعاقل من تفهمها وفهمها وعلم مقصدها فإن الله عز وجل يحب من عباده تدبر هذا الكتاب وفهم ألفاظه ومدلولاته. ولذلك كانت هذه الاجتماعات المرحومة على فهم كتاب الله عز وجل من أعظم أنواع العبادة، بل من أعلى أنواع الجهاد، إذا صلحت النية وأخلص العبد قصده لله عز وجل. اللهم اصلح نياتنا وقصدنا لك سبحانك لا إله إلا أنت. الشاهد هنا ضرب المثل، أي معنى قصد منه التقريب، تقريب شبه الشيء لتفهم ما هو المقصود منه. وهذه الأمثال من فهمها فإن الله عز وجل أنعم عليه، ووصفه الله بالعلم، قال وما يعقلها إلا العالمون. تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. اقرأ يا أخي. المثل والمثل والمثيل واحد معناه الشبه، هكذا نصان اللغة، والمتماثلات المتشابهات، وقد يكون مثل الشيء جرما منه، وقد يكون ما تعقل النفس وتتوهمه من الشيء مثل الدم. وقوله تعالى مثل كمثل معناه أن الذي يتحصل في نفس النفس الذي يتحصل في نفس الناظر الذي ينظر إليهم وأحوالهم يحصل له حكما وهيئة وصورة نتيجتها وحكمها ما نسمعه الآن الذي يقول. نعم. كمثل الذي يتحصل في نفس الناظر في أمر المستوى، وبهذا يزول الإشكال الذي في تفسير قوله تعالى مثل الجنة، وفي تفسير قوله تعالى ليس كمثله شيء، إنما يتحصل بالعقل من وحدانيته وأزليته ونفي ما لا يجوز عليه ليس يماثله فيه شيء، ذلك المتحصل. والمثل الأعلى الذي في قوله عز وجل لله المثل الأعلى، وقد جاء في تفسيره أنه لا إله إلا الله فسر بجهة وحدانية. يقول إذا وصلنا إليها نشرحها إن شاء الله. يقول تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء، إذا قال فيها أنهار من ماء غير آسن ولبن لم يتغير طعمه وعسل مصفى وخمر فيه لذة للشاربين، قد يقول الإنسان إن هذه الأمثال المضروبة ما قربت المعنى الحقيقي للجنة. أراد يقول إن هذا الإشكال يزول إذا عرفت أن القصد من التشبيه ليحصل في الناظر معنى متكامل في النفس فتهدأ النفس إليه، أراد أن يقول ذلك، لكن نترك هذا الأمر عند وصولنا إلى هذه الآيات. المثل هو التشبيه، والقصد من التشبيه تقريب الشيء إلى المعنى وإيضاحه، لأنه ما تشبه شيء بشيء إلا إذا كان غامض، ولا تقيس شيء بشيء إلا إذا كان المقيس ليس كالمقيس عليه في ظهار الحكم ووضوحه، لا بد يكون حكمه غامض والمقيس عليه واضح، فتقيس هذا الغامض على الواضح لتتضح الصورة. فكأن الله عز وجل يقول إنما قصة هؤلاء وشأنهم كشأن إنسان كشأن جماعة أو إنسان استوقد نارا أي أوقدها، وأوقد النار إما لطلب الدفء أو لطلب الضوء، ولعل هذا هو الظاهر، فأوقد النار لطلب الضوء والضياء ليعرف إما مسالك الطريق أو قضاء الحاجة. فهذا لما تمت النار واستكملت وأضاءت ما حولها وظهر له كل شيء طفئت عليه فجأة حال المنافق كحال هذا الشخص، هذا الشخص في ظلمة وهو حاجة وفي حاجة شديدة إلى نور، وأوقد هذه النار فأضاءت له ضياء شديدا وظهر له كل شيء، عرف كيف يضع قدمه، عرف كيف يمشي، ثم بعد ذلك فجأة وإذا هذا الضوء يذهب بالكلية لا يبقى منه شيء. فتصور إنسان كان في أنس والدار مشتعلة بالأنوار وتنقطع الكهرباء في ظلمة الليل الدامس، وأنت تحتاج إلى حمام إلى غسل يد، وتسمع أحيانا حشفة أو خرفشة على كذا على الحصير فيضطرب فؤادك، وتسمع صراخا فلا تعلم ما هو مصدره، وأنت تكون في خلق وتبحث عن أي شعلة. إذا كان هذا حال من استوقد نارا في ظلمة حندس ليعلم كيف يزيل الضرر الذي سيقع عليه أو كيف يعرف أنه ينجو من هذا الذي هو فيه بعد أن كان في إضاءة كاملة، فهكذا حال المنافق، هذا حال تشبيه إما جملة بجملة أو حال التشبيه مفرد بمفرد، يسمى تشبيه مركب أو تشبيه مفرد، من أخذ بهذا فهو وجهه ومن أخذ بهذا فهو وجهه. لكن إذا علمت أن هذه حال المنافق حاله بحال هذا، الإنسان يتصور يقول طيب هذا الذي استوقد نارا وطفئت، والمنافق إذا طفئ ناره والضوء الذي معه وهو الإيمان يكون في حيرة، لما يكون في حيرة في حيرة، ولذلك إما أن عقوبتها تكون في الآخرة، وهو ما أخبر الله عز وجل أنه يستهزئ بهم ويسخر منهم حين يركبون على الصراط ويطلب من المؤمنين أن ينتظروهم، يقول المنافقون للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور. هذه فتنة من الفتن وهذه محنة من المحن، المنافقون والمنافقات كلهم على صراط، وماشين مع المؤمنين في ضوء وفجأة ينقطع الضوء ويحال بينهم وبينهم بسور فينادون من سبقهم انتظروا لأجل أن نمشي في ضوئكم. هذا معنى قال به كثير من أهل العلم. أو المعنى الآخر هذا المستوقد حين ذهب الله بضيائه ونوره فلم يبق له نور. وكذلك المنافق إذا ذهب ما في قلبه من إيمان يبقى في حيرة حتى في دنياه وهو مضطرب خلق ينتظر متى يؤخذ لا يهنى بطعامه. ما قال هناك يحسبون كل صيحة عليهم أي حاجة وحركة وحس وهو مضطرب فيها يظن أنه سيؤخذ فهو لا يهنى في نومه ولا يهنى في طعامه. واضح؟ هذا الوصف المراد به من قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. اقرأ. هذا قول المصنف رحمه الله أن مثلهم مبتدأ خبرهم الكاف لأنه كاف اسم. الكاف اسم لما كانت اسما جعلها خبر والصواب أن الكاف اسما لكنها ليست خبرا. الكاف هنا ليست خبر إما أن تكون وصفا لموصوف محذوف. تقول مثلهم مثل من كذا فالكاف معنى مثل. مثلهم كمثل الذي استوقد كمثلي فالكاف وصف لموصوف محذوف فتقول مثلهم مثل من كذا فالكاف معنى مثل من فكأنها وصف لوصف محذوف. هذا قول بعض النحويين. وقول صيبويه رجحه بعض المفسرين قل لا إنما الكاف هي في موقع الحال أن مثلهم كحال من استوقد نارا كشأن من استوقد نارا ولعل هذا أرجح. فالكاف هنا في موقع مصدر في موقع الحال أن حالهم أن وضعهم هنا حالا. فيقول الله عز وجل مثل هؤلاء قصتهم وشأنهم كأنهم في حال من يكون كذا وكذا. نعم. ثم مثل بقول الأعشى اقرأ. ولا ينهى ذوي شطط كالطعني يقول يعني هؤلاء هل تنتهوا عن الغي والعدوان وذوي الشطط أي العدوان ما ينتهون. ثم شبههم قال كالطعني أي كالجرح الغائر. فالكاف حرف تشبيه هنا ليس حرفا الكاف اسما ولهذا استدل به ابن عطية قال كمثل الطعن كمثل الجرح الغائر يعالج بزيت وقطن وفتيل يحشى به ذلك الجرح ليرقى الدم وليملأ ذلك الفراغ. واضح؟ فالشاهد استدل به ابن عطية رحمه الله على أن الكاف تأتي اسما. نعم. ويجوز لأنه قال الله عز وجل مثلهم كمثل الذي استوقد مثل الذي استوقد نارا فلم الذي مفرد فأراد أن يقول أن الله عز وجل قال مثلهم هم جماعة مثل الجماعة بهذا المفرد يقول لا ليس المقصود منه المفرد هنا الذي هنا بمعنى الذين الذي هنا بمعنى الذين كقوله تعالى وخطكم كالذي خاضوا أي فالذين أولئك الذين خاضوا هؤلاء الذين تخلفوا عن تبوك وقالوا كذا وكذا ما ذكر الله عنهم، فقال وخضتم كالذي خاضوا. الشاهد أن كالذي خاضوا بمعنى كالذين خاضوا. نعم. يعني أراد أن يقول أن ابن عطية قال القصد منه وإن كان المشبه به واحد، فالجماعة لم يشبه بالواحد، وإنما ينتزع من الجماعة فردا فردا، أي كل منافق حاله وقصته كحال هذا الذي سوق دنارا. ليس مجموع المنافقين يشبهون بهذا المفرد، لا، أي أن كل منافق فردا فردا إذا أخذ وصفه كوصف هذا الذي استوقف. واضح؟ ثم قال وقال بعض النحويين أن الذي يأتي بمعنى الذين، يعني أن الذي ارتضاه ابن عطية غير الذي قاله بعض النحويين. بعض النحويين قال أصل لا يصح تشبيه جماعة بمفرد، فالذي هنا بمعنى الذين. ابن عطية سلك مسلكا آخر، قال الذي هنا